فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل لزوم التسليم ولزوم التسليم. شوف التأويل، ترك التأويل، التأويل على تحقيق التفسير الصحيح، ترك التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، ولزوم التسليم. وهذا التسليم أيضا لابد أن نفهم ما معنى التسليم المراد هنا، لأن هناك تسليم يقول لك أنا أسلم في كل شيء ولا أعرف شيء، لا أنا أنفي المعنى وأنفي الكيفية أيضا المفوضة يعني. وعليه دين المرسلين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد، ليس في معناه أحد من البرية. سبحان الله جل شأنه. الإيمان بالأسماء والصفات والغيبات، يعني لابد أن نفهم قاعدة مهمة جدا، كل الإيمان بالأسماء والصفات حتى وأفعال الله جل وعلا، والإيمان بالقدر، كل ذلك مادته الأصيلة لينجح المرء في فهمه هو تمام التسليم. مادته الأصيلة هو تمام التسليم، أن يسلم لله جل في علاه. فإن لم يستطع أن يسلم وأدخل عقله في ذلك خاب وخسر، ولابد أن يزل. هذه دحض مزلة كما قال علماؤنا في مسألة القدر أيضا، دحض مزلة، لابد من التسليم لله من صفات ربوبية الله، القدر من صفات ربوبية الله جل في علاه. فعليك أن، عليك أن تسلم له. عامة المسألة هنا لا فيها ثلاث مسائل: مسألة التفويض، مسألة التأويل، ومسألة صفات الله جل وعلا. لابد أن نعلم أن صفات الله جل وعلا تقسم إلى ثلاثة: صفات الله جل وعلا صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية، أو تقول الصفات صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية هي صفات ذاتية وفعلية وصفات خبرية في هذا الباب، والصفات السلبية هي صفات المنفية عن الله جل جل في علاه. وفي الوسط الصفات، صفات المقابلة التي فيها إثبات ونفي، التي فيها إثبات ونفي، صفات المقابلة، صفات الكيد والمكر وغير ذلك، لا تطلق حتى لا يوصف الله بها على الإطلاق. التأويل عند أهل العلم له معان كثيرة، والذي يقصده هنا يعني الأشاعرة وغير الأشاعرة هو التأويل الحادث أصوليا، هو صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل عند أهل العلم، والتأويل بمعنى التفسير إن كان التأويل. السلام عليكم أخي، أنا في درس الآن وهذا النت متعلق بالتليفون فبيقطع البث بالله، فدي نصف ساعة واتصل فيها أكون خادما لك جيد. رضي الله عنك، رضي الله عنك. السلام عليكم. والله في شيء، يا إما العباد هذا فيه عفريت، الجن جاء يصب، الجن جاء أو بعث لنا جنونا، أو إن هو مرتبط بحاجة ثانية، لأنه أنا رديت وما أثرش يعني. بس لا لا لا لا، أنت هنا، أنا غير مرتبط بك أنت، لا هنا والله، هنا ما هو في جنون. سلم الأمر والحمد لله على ذلك. نعم. فالتأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه عندما قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال أن تصل في القراءة لأنها وصل وقف، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون أمنا به، يعني يسلمون. لا، ابن عباس قرأها وصلا: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. قال: وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، هو معنى بمعنى التفسير، كما قال الله تعالى يعني في هذا الباب، وهو تفسير ذلك كما قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. على أنه فسر الرؤيا بمسألة سجود التحية، لكن هذه أيضا قد يقال فيها أنها حقيقة المسألة. وتأويل الأخبار، تأويل الخبر ما يقول إليه حقيقته في قولها هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فأشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا أنه يوم القيامة عندما يروا الأمر على حقيقته يقولون بذلك، كما قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. ويأتي التأويل أيضا بمعنى التحقيق اللي هي الترجمة العملية، يأتي التأويل بمعنى التحقيق، كما قالت عائشة عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن، يعني يطبق ما كان فيه من أوامر ونواهي. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فإن فردوا إلى الرسول إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ده خير وأحسن تأويلا. المعنى أنك بطاعة الله وطاعة الرسول بامتثال أمرهما في تحقيق ترجمة ما أمر به ونهى عنه، هذا يكون معناه التأويل أولها، يتأولها ذلك كما كما كما تأول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا جاء نصر الله وفتحه ولا الناس يدخلون في ديننا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فهنا تسبح بحمد ربك واستغفره بأنه كان يفعل ذلك في ركوعه فيسبح الله ويحمد الله جل وعلا تأويلا لما جاء من الأمر في الآية. الرابع وهو الأهم وهو الذي المراد من هذه المسألة وهو التأويل، هو صرف اللفظ عن ظاهره، أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى من الظاهر إلى المؤول، كأن تقول يد الله فوق أيديهم تقول القدرة. نعم اللغة تحوي ذلك، اللغة تحوي القدرة أو تحوي الفضل والعطاء طبعا النعمة. قال عمر بن مسعود لما قال له أبو بكر نحن نفر على رسول الله كذا، قال من هذا؟ قال أبو بكر، قال لولا يد لك عندي ما قطعش أبو بكر يده وأعطاه إياه، لا قال لولا لك مش في جيبه يد أبي بكر، قال لولا يد لك عندي، يد يعني نعمة أكرمتنا بها عليكم السلام عليكم سكانة أخرت جدا، لولا يد لك عندي لا ما كفأناك بها لا رددت عليك. فهنا صرف اللفظ عن ظاهره له ضابط، الضابط الأول أن اللغة تحتمله لأنه لو أتى بتأويل ليس اللغة لا تحتمله يكون تحريف عن كتاب الله، كما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هؤلاء الفساق الروافض الكفرة قالوا كذا استغفر الله، وذكروا عائشة رضي الله عنها وارضاها، هذا لا لغة تحتمل ولا فطر ولا عقل بحال، فلابد من اللغة أن تحتمله، واللغة تحتمل أن اليد تكون نعمة وتكون إيش قدرة، ضرب بيد من حديد قدرة. فأول شيء اللغة تحتمله، الأمر الثاني القرينة الصرفة، إذ الأصل في الألفاظ الظهور أن يبقى على ظاهري وهو المتبادر للذهن، فما تبادر للذهن فهو الذي يكون. نعم فلذلك ترى أن هذا التأويل الكلام فيه أن نقول لهم من أول، نقول لهم تعالوا الاعتقاد السديد اعتقاد من؟ لابد أن يقولوا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أول؟ لا. طيب بعد الاعتقاد النبي اعتقاد من؟ اعتقاد الصحابة. الصحابة أوله؟ لا. طب من أفضل؟ التابعون وتابع التابعين الذين هم قرون الخيرية الثلاثة الأولى أول الإجابة لا. إذن من أين أتيتم أنتم هذا التأويل؟ المتأخرون هؤلاء من أين أتوا بذلك؟ لا النبي قال ذلك وهو المبين عن لا مفسر عن لا فعله، لا الصحابة قالوا ذلك وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون الذين يتبعون الصحابة قالوا ذلك وهم أعلم الناس بالصحابة. إذا من أين أتيتم بهذا؟ خالفتم الكتاب، خالفتم السنة، خالفتم الكتاب ظاهر الكتاب يعني، خالفتم السنة لأنكم خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم، خالفتم إجماع الصحابة، فمن لكم بعد ذلك؟ وكيف نقبل منكم التأويل؟ الاستواء تقولون الاستلاء، من وين أتيتم بهذا؟ مع أن هذا فيه وصف النقص بالله جل في علاه. عجب ربكم من صنيعكم، يقولون عجب الملائكة والأصل عدم التقدير، من وين أتيتم بهذا؟ من وين أتيتم بهذا؟ وهؤلاء الذين يقولون نحن 99% احنا أهل السنة والجماعة، حرفوا الكتابة ويقولون نحن أهل السنة والجماعة، من وين أتيتم بهذا؟ من وين أتيتم الله يتكلم يقولون لا يتكلم، لا صوت ولا حرف، ده القرآن اللي بين أيدينا هذا يبقى إذن لا تقديس له، لأنهم يقولون أنه عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله. شوف الجناية العظيمة التي التي يجنون بها على على على على على صفات الله جل في علاه. يقولون هذه عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله، الكلام النفسي، ويأخذون ببيت ليه لهذا الأخطر النصراني في مسألة ولسان إنما الكلام في الفؤاد وجعل لسان عليه دليلة أو شيء من ذلك ما أذكره الآن، يتمسكون به دون كل الأدلة الظاهرة على أن الله تكلم وعلى أن الملائكة سمعوا صوت الله جل في علاه وأنه يتكلم بصوت حرف وأن موسى سمع صوت الله جل في علاه حتى طلب الرؤية بعد ذلك. من وين أتوا بذلك؟ فهذا التأويل جناية، ولذلك كل أصول الفقه يعج بهذه التخريف، ويدخلون المسائل الكلامية في أصول الفقه من أجل الناس يحتاجون على أصول الفقه من أجل إدخال الأمر على الناس بالبدعة. هذه مسألة أبعد ما تكون عن العلم وأهله. قال: ومن لم يتوقع النفي، وترك النفي مطلوب واجب، لكننا لابد أن نفهم أن النفي نفيان: نفي لأصل الصفة، ونفي لظاهر الصفة وحقيقتها، ونفي أيضا لمعنى الصفة. فترك نفي معنى الصفة لأننا نعتقد المعنى الظاهر، ترك نفي الظاهر لأننا نأخذ بالظاهر، ترك أصل الصفة لأننا نثبت الصفة بما جاء مضافا إلى الله جل في علاه. فإما أن نقول نفي أصل الصفة، نفي ظاهر الصفة، نفي لمعنى الصفة، نفي للكيفية. نفي أصل الصفة لا يجوز بحال من الأحوال، لأن أثبت الله، قال الله تعالى: ويبقى كل شيء هالك إلا وجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إثبات الوجه هنا أثبتنا أصل الصفة، إثباتها وجب ذلك. يعني إذا قلنا للأشاعرة: قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: لم يستوي أصلا. ده كلام من؟ ده كلام المعتزلة والجهمية، ما في شيء اسمه استواء عندهم، ما في عرش ولا في استواء عندهم. أما هذا نفي الأصل الصفة، نفي الظاهر الصفة، هذا قول الأشاعرة الذين يقولون: نعم استوى على العرش، يثبتون أصل الصفة، لكن إيش يفعلون؟ يؤولونها عن ظاهرها، يقولون: الرحمن عرش استوى، يعني الرحمن عرش استولى، يكون الاستواء استيلاء. ورددنا عليهم كثيرا، أنا بين بس فقط من قول المؤلف ولم يتوقع النفي. النفي في معنى الصفة هو الذين يقولون: الرحمن عرش استوى، نثبت استوى، لكن إيش استوى؟ ما معناها؟ يقول لك: استوى معناها ألف سين تاء واو ياء، ما نعرف شيئا، ضم هذه الحروف بعضها إلى بعض ينتج لك كلمة اسمها استوى، لا نعلم عنها شيئا. هؤلاء المفوضة، وهذا تكلمت فيه مع الأخ اللي أنا تكلمت عنه، وقلت له أنه فاضي علميا وشددت عليه، وقلت له: أنت ماذا تقول؟ أقول لك: يقول الله جل في علاه، يعني الله جل قال: وكلم الله موسى تكلم، يقول لي: لا أعرف، ما أعرف. يا ذو الفقه يقول: لا أعرف. يا ابن الحلال، أنت الآن أنت أثبتت الصفة ولا ما أثبتهاش؟ المعنى مش عندك المعنى؟ يقول: الله أعلم بهذا المعنى. فهذا تفويض، وهم الأشعار المتقدمين عندهم في هذا الباب على ذاك. فهو التفويض تفويض المعنى وتفويض الكيفية، هذا ما هي بدعة والضلالة. أما نفي العلم بالكيفية، نحن نقول هناك كيفية. أهل السنة جماعة اعتقادهم إيش؟ اعتقادهم أن هناك كيفية. ما من صفة قط عاقل يقول بأن في صفة من غير كيفية؟ هل ممكن لعاقل يقول هناك صفة من غير كيفية؟ أبدا قط. كل صفة لها كيفية، فنحن لا ننفي الكيفية بل نثبت الكيفية، ولكن ننفي علمنا بها، غيب عنا. غيب الله استوى، نعم استوى، كيف لا أعلم. الله ينزل، نعم ينزل، ربنا إلى السماء الدنيا تدخل إلى الآخر، كيف ينزل؟ الله أعلم. يبقى المسألة هنا فيش في مسألة هل ينزل ربنا؟ نعم ينزل، أثبتنا الصفة. كيف ينزل؟ الله أعلم، لا نعلم. ولذلك احنا قلنا السؤال البدعي ينزل ويأخذ منه الشرع، يبقى العرش، يبقى أنت هنا إيش تفعل؟ أنت تكيف، أتكيف أنت في هذا الباب. إذن في قول من لم يتوقع النفي، أي لم يتوقع نفي أصل الصفة ونفي معناها ونفي ظاهرة. إذن نحن نعلم بأن هناك كيفية لكنها غيب عنا. قال تعالى: والذي أنزل الكتاب عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالكيفية متشابهة بالنسبة لنا، نثبتها لكن لا نعلم عنها شيئا لأنها إيش؟ غيب. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما نتذكر إلا أولو الألباب. والتشبيه، التشبيه هذه مشكلة كبيرة. التشبيه كما قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. أيضا ما رق الخلق إلى أن يشبهه بالخالق فقد كفر. والتشبيه إما أن يكون تشبيها كاملا أو يعني تشبيها غير كامل، هو أن يجعل المخلوق مشابها للخالق أو العكس. والتشبيه الكامل في الكيفية والمعنى جعل الخالق مشابها للمخلوق في كل شيء، وهذا كما تقوله المجسمة يد الله نعم له يد، وزيد له يد، يد الله كيد زيد، أعوذ بالله. هذا كفر مبين، كفر مستقل، نعوذ بالله. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التشبيه في أصل الصفة أن يعني يقول أن أصل الصفة قد يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق، والحق أن هذا يثبته أهل السنة والجماعة. التشبيه في أصل الصفة غير منفي ولا مذموم، بل هو الصحيح حتى لا تعلم المعنى. لذلك لما قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، في الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أصل الصفة هنا التشبيه فيها واجب. يعني يعني خلق آدم على صورة الرحمن، له يدان، له عينان، له وجه، يبقى معنى ذلك إثبات أصل الصفة. فتشبيه أصل الصفة كما قلنا المعنى الكلي الذي يتبادر إلى الذهن، وعند الإضافة يكون التمييز. هنا تعرف معنى الصفة، هنا تعرف معنى الصفة. يبقى التشبيه في أصل الصفة غير منفي، بل هو واجب حتى تعلم معنى الصفة. وأما التشبيه الكامل فهو التمثيل، والتمثيل قد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قوله زل ولم يصب التنزيه، هذا نفسره إن شاء الله في هذا الباب الذي لا يتوقع النفي، وأيضا الذي يقول بالتشبيه فقد زل ولم يصب التنزيه، لأنهم ما أول ولا أنكر ولا نفى إلا رام التنزيه ولم يرم تنزيها ولم يفعل تنزيها بحال من الأحوال. لو كان هناك أسئلة تفضلوا، هل نكون بهذا نكون قد يعني وصلنا إلى نهاية الدرس والله الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقيا. وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.